يا إخوة كم تهفو نفسي ويحن فؤادي للقدس، يا إخوة كم تهفو نفسي ويحن فؤادي للقدس، لبقاع طيبة الغرس باركها الله الرحمن، فإليها كان الإسراء وشذاها غمر الأجواء، فإليها كان الإسراء وشذاها غمر الأجواء، هي دوما أغلى الأسماء قبس من نور القرآن. يا إخوة كم تهفو نفسي ويحن فؤادي للقدس، يا إخوة كم تهفو نفسي ويحن فؤادي للقدس، لبقاع طيبة الغرس باركها الله الرحمن. في المصحف نتلوها ذكرى بقلوب قد ملئت بشرى، في المصحف نتلوها ذكرى بقلوب قد ملئت بشرى، سبحان المولى قد أسرى ليلا بالهادي العدنان. يا إخوة كم تهفو نفسي ويحن فؤادي للقدس، يا إخوة كم تهفو نفسي ويحن فؤادي للقدس، لبقاع طيبة الغرس باركها الله الرحمن. وإماما وقف المختار صلى بالرسل الأطهار، وإماما وقف المختار صلى بالرسل الأطهار، وأعطاه الله المدراك يغمرهم من فيض حنان. يا إخوة كم تهفو نفسي ويحن فؤادي للقدس، يا إخوة كم تهفو نفسي ويحن فؤادي للقدس، لبقاع طيبة الغرس باركها الله الرحمن. قاموا واصطفوا بالمسجد، ركعوا سجدوا خلف محمد، قاموا واصطفوا بالمسجد، ركعوا سجدوا خلف محمد، ما أروعه هذا المشهد أكرم بلقاء الإيمان. يا إخوة كم تهفو نفسي ويحن فؤادي للقدس، يا إخوة كم تهفو نفسي ويحن فؤادي للقدس، لبقاع طيبة الغرس باركها الله الرحمن. هيا في ذكرى الإسراء، في ذكرى النور الوضاء، هيا في ذكرى الإسراء، في ذكرى النور الوضاء، لنخلص قبلتنا الأولى من غدر وكيد الأعداء. يا إخوة كم تهفو نفسي ويحن فؤادي للقدس، يا إخوة كم تهفو نفسي ويحن فؤادي للقدس، لبقاع طيبة الغرس باركها الله الرحمن، باركها الله الرحمن، باركها الله الرحمن، باركها الله الرحمن.